الدرس الثاني نرجع إلى فقه الأحاديث وما يؤخذ منها من أحكام. حديث أبي أمامة، حديث أبي سعيد وأبي أمامة في روايتين يدلان على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. لم يقال فيه أحد أن ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به، سواء كان قليلا أو كثيرا. أما حديث القلتين فهو يدل على أن ما وقعت فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولو لم يكن. أقول حديث أبي سعيد وأبي أمامة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا محل إجماع. وأن ما لم يكن وأن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي أمامة وكذلك. أما حديث ابن عمر فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا أنه ينجس، يدل على ذلك بمفهومه مفهوم المخالفة. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الأول هو أن ما وقعت فيه النجاسة وتغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس ولو كان قليلا. ويجيبون عن حديث ابن عمر قالوا لأنه حديث مضطرب في مثله، في بعض روايات إذا بلغ الله كله، في بعضها إذا بلغ كلتين، في بعضها إذا بلغ الاختلال، وأيضا كله مجهولة عن كلتين ولم يبين، فهو حديث مضطرب. وأيضا في سنده مقال فلا يستجد منه، ويكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي أمامة لأنه يؤيدهما الإمام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي والمشهور من مذهب أحمد أن الماء إذا كان دون كلتين وقع فيه النجاسة أنه ينجس ولو لم يكن، بمفهوم حديث ابن عمر، بمفهوم حديث ابن عمر، فإن مفهومه هو أن ما لم يكن من كلتين يعني ينجس، ومفهوم رواية لم ينجس أنه إذا كان دون كلتين أنه ينجس ولو لم يكن. وأجابوا عن اعتراف الأولين عن حديث ابن عمر في سند الوضع أنه سند كما سمعتم صححه ثلاثة من الأئمة مثل خزيمة والحاكم وابن حبان، وله عدة طرق تؤيد بعضها بعضا. وقد ترك سنده الحافظ ابن القيم في تعديل السنة الدراسة المستوفية، ووصل في النهاية إلى أنه حديث مستدل. هذا الجواب عن كلام في السنة. أما الكلام عن الاعتراف بأنه مضطرب فالحديث ليس مضطربا، فإن رواية الكلتين رواية الكلتين هذه قوية، وما عداها تحمل جزء منها. فرواية الكلتين رواية فلا يمكن صححها ثلاثة من الأئمة وهي وحتى لا يمكن لك أن يحتج إلى اعتراف. وأما أنه أن الكلام مجهولة ليست مجهولة، جاء تقييدها في بعض الروايات مثل الحجر وبلاء الأسماء والسنتين من دلال الحجر، فليس تقريبا الكلام مجهولة اندفع اعترافه على هذا الحديث. ولما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمعنا المحققين هو القول الأول أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. لأن دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم دلالة حديث أبي سعيد وأبي أمامة دلالة منطوق كان إجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. القول الأول لا شك أنه أفضل والقول الثاني أحوط فيه اختيار، لكن من توضع به وقال لا نقول من الصلاة باطلة أو من لم يجد غيره لا نقول له تيمم ما دام أنه مات ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يتوضع به ويصلى به والحمد لله. ثم مع الكبرى ومع سعة الإنسان يختار ويتوضع بالماء الذي لا خلاف فيه وضع بالماء الذي لم يختلف فيه الاحتياط شيء وعدم الصحة شيء آخر. إذن فهذه من الأحاديث هذه المسألة المسألة الأولى أن الماء إذا تغير في النجاسة فإنه ينمو سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة. المسألة الثانية أن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا ينمو سواء كان قليلا أو كثيرا، وعلى قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أئمة. المسألة الثالثة مثل حديث ابن عمر المفهومي على أن ما كان دون السنتين ووقع فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها، لقوله لم يحمل الحدث ولقوله لم ينجس. المفهوم أن ما دون السنتين يحمل الحدث وأنه ينجس ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة وعلى قول العلم الثلاثة أبي حنيفة وشافعي وأحمد بن مشهور عنه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم إلا إذا وهو جنب وجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل به من الجنابة. هذا الحديث موضوع بيان الماء الذي تحول عن أصله. سبق حديث الذي قبله أن الماء إذا تحول عن أصله بنجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة إما ريحه وإما طعمه وإما لونه أنه يكون نجسا بإجماع أهل العلم. وفي هذا الحديث بيان لون آخر من أنواع التحول وهو الماء الذي استعمل في غسل الجنابة والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي. هذا أيضا تحول عن أصله. فقوله صلى الله عليه وسلم قوله عن أبي هريرة، أبو هريرة هو الصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كنيته ما اسمه اختلف فيه على أقوال كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يعني دوس قبيلة يمنية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه، فكان أكثر الصحابة رواية. كان الصحابة يشتغلون في أمور معاشهم وأمور تجاراتهم وفروعهم، أما هو تفرغ تفرغا تاما. منذ أسلم تفرغ لرواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار أكثر الصحابة رواية في الحديث، ولا يضاهيهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإن عبد الله بن عمرو أيضا ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جوف. لا، هذه لا النافية، لا النافية التي تجزم ما بعدها. قوله لا يغتسل، يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا النافية. ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو منع من هذا الشيء، لأن النهي معناه طلب الكف، طلب الكف عن الشيء، بعكس الأمر فإن الأمر طلب فعل الشيء، النهي طلب الكف عن الشيء. لا يغتسل يعني يكف عن هذا. لا يغتسل أحدكم، خطاب الأمة، الماء الدائم. الدائم معناها الراتب، كما فسرت الرواية الآتية: الذي لا يجد الماء المجتمع في مكان ولا يطرح عليه انتقال من هذا المكان، هذا يسمى راتب ويسمى دائم، خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راتبا ولا دائما، لأنه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان. الماء الدائم وهو جنوب بعد، معناه من عليه جناب، أي جنوب من عليه جنابة، والجنابة معناها إنزال المني ودفعا بلجة، ألا إذا دفق منه المني بلجة سمي جنوبا، لأن هذا الماء جانب محله، هذا الماء الذي خرج منه جانب محله. وكذلك لو جامع، جامع ولو بدون إنزال إنه يسمى جنوبا. إذا أولد رجل امرأته ولو لم ينزل يسمى جنوبا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجد الغسل. هذا هو الجنون. فيغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنون. يخرج هذا ما لو اغتسل الماء الدائم بتبرد أو بتنظف ليس عليه جنابة، إنه لا يدخل في هذا النهي. لو انغمس في الماء بتبرد أو انغمس الماء للتنظف فإنه لا يدخل في هذا النهي. قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنوب، إلا على أنه إذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا النهي. رجعه مسلم بهذا اللفظ، رجعه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وللإمام البخاري لو روى هذا الحديث لفظ آخر، الأهوال لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله لا يبولن، لا هذه لا أنه أيضا يبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية، ولكنه حرك بالفتح لأجل التقائه بنون التوكيد الثقيلة. نون التوكيد الثقيلة نون التوكيد سمى بالثقيلة لأنها مشددة، لأن هناك نون التوكيد خفيفة وهي المخفف مثل نسف عن ناصر ليسلن وليكونن ويكونن نون التوكيد الخفيف. فالفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالفتح للتخلص من انقطاع الساكنين، لان اخر الفعل ساكن ونون التوكيد ايضا ساكنه، الذي التخلص من انقطاع الساكنين حرك الفعل ويكون لنا انه مجزوم مثل لا يغتسل كما سبق. لا يبولن أحدكم، هذا نهي عن البول في الماء الدائم، ثم فسره بقوله الذي لا يجري. وجاءت رواية البخاري على رواية مسلم بتفسير الماء الدائم، وأن المراد به الذي لا يجري، لا يجري في ساقي أو في نحوه. ثم يغتسل فيه، ثم أي خروج العصر، ثم للترتيب مع التراقي، ترتيب مع التراقي، ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم يغتسل. يجوز فيه ثلاثة وجوه. أما رواية ثم يغتسل بالجد فيكون معطوفا على لا يبولن، عرفنا أن لا يبولن في محل جد، فيكون المعطوف عليه مجزوما، أن المعطوف على المجزوم مجهول، فتقول هذا مجهول لأنه معطوف على محل لا يقول لك. الجزم هذا واحد، يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم أيضا نهي عن الاغتسال به. وأما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تخفيف، فهو على أنه خبر، يغتسل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف بعد ثم، والتخفيف ثم هو يغتسل به، وهو يغتسل به، يغتسل فعل مضارع مرفوع بعوده عن الناصب والجازم على مطرفه والذمة الطاهرة، وفاعله ضمير مستتر، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ ثم يغتسل به، وكذلك ثم يغتسل به منصوب بأن مضمرة بعد ثم، منصوب بأن مضمرة بعد ثم، ويكون المعنى لا يقول أن أحدكم بماء الدائم ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويغتسل به، أو لأنه يحتاجه إلى بعد يغتسل به، ثم يجده قد وقت قد بال به، فتنفسده على نفسه، تنفسده على نفسه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يملك أحدكم لذته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر النهار، ثم يضاجعها في آخر النهار، معناه أنه لا يليق به أن يأخذها وهو بحاجة إلى مراجعتها في آخر النهار، هذه ثلاثة. كذلك هذا الماء لا يقول أن فيه وهو بحاجة إليه في المصرف، هذا على رواية الرفع والنصب. أما على رواية الجزم فيكون منهيا عن الاثنين، منهيا عن البول على حدة والاغتسال أيضا، الاغتسال ثم يغتسل فيه يعني ينغلس، يعني ينغلس فيه، يعني ينغلس فيه، ولمسلم منه، يعني ولا يغتسل ثم يغتسل منه بدل فيه. فيقول إذن في الروايتين، رواية فيه ورواية منه، أنه منهي عن الاغتسال بهذا الماء سواء غمس فيه أو انقرض من خارجه. الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على أي حال، سواء انغمس فيه أو اغتسل فيه اضطرابا في خارجه، حكم سواء. رواية البخاري تمنع الانغماس، ورواية مسلم تمنع الاضطراب بالماء قد بال فيه. قال ولأبي داود، الإمام أبي داود الإمام بن أشعث الثاني صاحب السنن، الإمام الجليل من كبار أئمة الحديث، ومن أصحاب الإمام أحمد تلاميذ الكبار، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لابد ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهذه الرواية تختلف عن رواية البخاري، تختلف عن رواية البخاري لأنها نهت عن الاغتسال فيه على حد، رواية البخاري نهت عن الجمع بين الأمرين، البول والاغتسال بالماء الجار. رواية أبي داود نهت عن الاغتسال ولو لم يكن فيه، نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول، فتكون مثل رواية مسلم الأولى، لا يغتسل أحدكم في الماء الجاري وهو الجنوب. رواية أبي داود مثل رواية البخاري، رواية مسلم الأولى تمام، رواية مسلم الأولى منعت من الاغتسال في الماء الجاري، كذلك رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، إلا أن رواية مسلم قالت وهو جنوب، ورواية أبي داود قالت من الجنابة، والحكم سواء، الحكم سواء، والمعنى جنوب معناه من الجنابة، ولا يغتسل فيه هي الغمس فيه من الجنابة، هذا رفع الجنابة، ذو جنابة أو جنب بمعنى واحد، وجنب على وصف الياس يصلح للذكر والأنثى، قال رجل جنب امرأة جنب، ويصلح للجمع والمفرد، رجل جنب وجماعة جنب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، أطلق جنوب على الجماعة، ولا جنوبا أي وأنتم مجنبون، أي وأنتم مجنبون، نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة، فالجنوب لا يصلح ولا يجوز أن يجلس في المسجد إلا عابري سبيل، المرور لا يصلح، يجوز للجنوب أن يمر مع المسجد، ذلك الحاجة يجوز الأمر مع المسجد في حاجة أو لتكليم شخص في ذلك المسجد، ولا يلبث فيه ولا يجلس لا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. الشاهد قوله ولا جنب أنه أطلق لفظ جنب على الجماعة، دل على أن هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع، ويطلق على المذكر وعلى المؤنث، معناه كما سبق. ثم ايضا نلمح من هذا الحديث الشريف برواياته وجود احترام مرافق الناس، وجود احترام مرافق الناس، المياه التي يحتاجها الناس الشراب أو يسقي دوابهم، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقدرها عليهم بأن يبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة، لأن هذا يكرهها على الناس ويغسل. وقد جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن البول في المواضع. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، ذكر منها البول في الموارد، والذي يتخلى في طريق الناس وتحت الأشجار المثمرة غير ذلك، يعني الأشياء التي الناس بحاجة إليها من الظل أو الطرق التي يمشون فيها أو الموارد التي يريدونها، سواء بال في نفس الله أو تغوط في نفس الله أو على حافته، على حافة الماء، محل تناول الناس للماء من هذا الغدير أو من هذا الطريق أو من الغرفة، يجب لأحد أن يأتي ويقضي حاجته في هذه الموارد، وإن فعل ذلك فإنه ملعون، فإنه ملعون لأن الناس يلعنون أنه أفسد عليه. ويكون هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على احترام ارتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم في طرقهم، ويتناول هذا كل ما في هدية للناس حتى في الطرق البرية، وكان على الطرق البرية مظلات أو كباري يستريح فيها الناس، أو حولها أشجار قليلة تاجها الله، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمور، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمور أو ينجسها عليها. بعض الناس ليس عنده مروءه يأتي ويستقل في هذا المكان، فإذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة التي في هذا الظل خلفاتها، أو يغير بيت السيارة في هذا الظل، أو ما أشبه ذلك، يترك فيه فضلات الطعام، ثم إذا جاء الناس من بعده وجدوه قد أفسد عليه هذا فيدعون عليه بالنعمة، فهو مستحق لذلك. يجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس بمشاربهم وفي طرقاتهم وفي أمثلة ظلهم، حتى الأمثلة التي يجب فيها الناس التحدث، وكان فيه ظل حدث فيه الناس ويكون فيه عيد لأحد أن يأتي ويقدر هذا المكان عليه، أن هذا من حقوق المسلمين. الشاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية، هذا الحديث استفاد منه عدة أحكام، استفاد منه عدة أحكام. أولا فيه تحريم، فيه تحريم على الاغتسال في الماء الدائم، لأن الغلس فيه، يعني الغلس فيه، لأن هذا يجعله مستعملا ولا يصلح بعد ذلك لطهارة به لا له ولا لغيره. الغمس فيه وهو جنب وهذا الماء راكب، أي أنه أفسده على نفسه وأفسده على غيره في المسلم. أما لو اقترب منه وتطهر خارجه وانساب الماء المستعمل إلى مكان آخر فهذا لا حرج فيه، لأن المنهي عنه يمضي الناس، يمضي الناس فيه. هذا إذا لم يسبق التبول، إذا كان ماء طهورا لم يسبق أن تبول فيه، فإنه يغتسل بالخارج ولا ينغمس فيه. أما الماء الذي يجري فلا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، الماء الذي يجري ويتجدد لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، أنه يذهب القدر الذي استعمله يذهب ويأتي جديد مثل وهكذا وتجد ثابت، لأن المنهي عنه من الناس في الماء الدائم فقط. كذلك الماء الكبير الراكد الذي في بحيرة كبيرة أو جابية كبيرة خابية من القوابي تجمع فيها ماء كثير لا بأس أن الإنسان ينظر فيها لأن الماء لا يؤثر عليها لكثرتها إنما النهي والله أعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجد غيرها. ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول على تحريم البول الماء الكائن الذي لا يجد لأن ذلك يسبقه الطويل ويفسده على نفسه وعلى غيره فلا يجوز له ان يبول في الماء الدائم اما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير هذا لا يضره البول وان كان من الادب والمروءه الا يتبول فيه ولكن لو تبول فيه انه لا يؤثر انه ماء مستبشر او ماء جاري فلا يؤثر فيه لا يبول الماء الدائم سواء بال فيه مباشرة أو بال بإناء وصبه فيه حكم سواء خلافا للظاهرية فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في قارورة ثم صبها في الماء الدائم أن هذا لا يؤثر ولا ينهى عنه لأن ظاهر الحديث عندهم لا يبولن في الماء لا يبولن في الماء فلو بال في غيره ثم صبه فيه لا يتناوله النهي عنده وهذا لا شك جنود على الظاهر لأن العلة سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه بواسطة ومعنى كله سواء عند جمهور أهل العلم أما ما فرق الظاهرية أنه تفريق غير صحيح وهذا من عيوب ظاهريتهم قد شنعوا عليهم في هذه المسألة المسألة الثالثة الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر رواية البخاري هذا من باب أولى إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب أولى أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك إذا كان ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا أيضا من الاغتسال في الماء الدائم فقط الجمع بينهما من باب أولى بالمعنى وقد جاءت فيه رواية الإمام البخاري المسألة الرابعة الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير كما قال به جمع من أهل العلم وكما هو مفهوم حديث الكلتين كما سبق قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث ومفهومه أنه إذا لم يبلغ الكلتين أنه يحمل الخبث بمعنى أنه يتنجس وهذا الحديث الذي معنا لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم يؤيد أن الماء القليل يتنجس البول ولو لم تتغير أحد أوصافه الله الذين يرون انه لا يتنجس الا بالتغير يقولون هذا الحديث على انه من باب التعبد لانه تعبدي لم يعرفوا عله المنهي المساله الخامسه في الحديث دليل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الاكبر او الاصغر انه يسلبه الطهوريه ان ذلك يسلبه الطهوريه الماء المستعمل لرفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يغتسل به من الجنابة لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم والدنيا دل على أن الماء المستعمل رفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية سيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده في الأحاديث التي بعدها وهذا رأي جماعة من الفقهاء أن